الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولم حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، هذا حديث مسائل. المسألة الأولى في معنى الثقل، الثقل ضد الخلفة، ضد الخلفة، وبضدها تتبين الأشياء. نعم، ويقال الثقل هو متاع الرجل وحشمه وما يأخذه في السفر، وقال أخذ الرجل ثقله في السفر يعني متاعه وحشمه، ويقال وجدت ثقلا في جسدي يعني فطورا، وكل هذا حكاه الكسائي رحمه الله. ويقال أثقلت المرأة إذا حملت، يؤخذ من هذا الحديث أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، وشدها ثقلا صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه أتى بصيغة أفعل، وصيغة أفعل تقتضي الاشتراك. أثقل الصلوات يعني في كل الصلوات ثقل عن المنافقين، لكن تفضل صلاة العشاء والفجر على سائر الصلوات. و مما يدل على أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ووجه اختصاص هاتين الصلاتين بالثقل أعني صلاة العشاء وصلاة الفجر لقوة الداعي لتركهما في الجماعة، وكذلك قوة الصارف عنهما، لأن صلاة العشاء تكون في وقت يغلب على الناس فيه الركون إلى النوم والاستعداد لذلك، وكذلك صلاة الصبح تكون عقب نوم، ونوم الليل لا سيما في أيام الصيف يكون في آخره طريا لذيذا. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر، وحذف النبي صلى الله عليه وسلم متعلق يعلمون للعلم به، والحذف جائز إذا كان مما يعلم عند السامع. قال ابن مالك في الخطبة: خلاصة، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد في جواب من عندكم. من عندكم تقدير زيد عندنا، ولا داعي لذكر ما هو معلوم. ويحتمل أيضا ولو يعلمون ما فيهما من العقوبة على الترك، قوله لأتوهما ولو حبوا، يعني جاءوا إليهما ولو حبوا، يعني حال كونهم محتملين يزحفون على إلياتهم من مرض أو آفة، كما يحبو الصغير على رجليه ويديه. قوله على المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين، المنافق المنافقين جمع منافق، وأصل النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، وأصله من النافقة. وهو جحر اليربوع، هذا أصل اشتقاق كلمة النفاق، وكان النفاق معلوما. يعني في كلام العرب ثم ظهر النفاق في المدينة ولم يكن في مكة، لأن أي الأيام التي قضاها أهل الإيمان في مكة كانت أيام عصيبة وأيام ابتلاء، ولم يظهر النفاق إلا في المدينة لما قويت شوكة الإسلام لأجل أن يضعف أهل الباطل الحق، وكانوا 300 رجل ومئة وخمسين امرأة كما عدهم ابن عباس رضي الله عنه وحفظ ذلك عنه. واستدل الجمهور بهذا الحديث، أو استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الجماعة فرض عين في غير الجمعة، وأما الجماعة في الجمعة فهي شرط صحة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق عليهم بيوتهم لأجل التخلف عنها، وهمه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بأمر جائز، وتحريقهم بالنار سواء كان التحريق لبيوتهم أو كان التحريق لهم في بيوتهم لا شك أنه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك أمر واجب، إذ لو لم يكن أداء الصلاة في الجماعة واجبا لم يكن للهم بالعقوبة معنى. واختلف العلماء هل العقوبة بتحريقهم هم بأنفسهم أو التحريق لبيوتهم، فمنهم من قال التحريق إنما هو للبيوت، وهذا دليل لمن قال بجواز العقوبة في المال، وهو المشهور من مذهب مالك. ومنهم من قال أراد أن يحرقهم هم، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا وهذا، لكن نسخت العقوبة يعني بالتحريق بالنار لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيكون هذا ناسخا بالتحريق بالنار بالنسبة للناس. وأما العقوبة بالمال فهي محكمة غير منسوخة كما قرر ذلك الحال. ولعلنا نقرأ تعليق الشيخ ابن باز على الفتح بقوله: جزم الشارح بالنسخ، جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد، والصواب عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محله. يعني هذا فيما يتعلق بالعقوبة بالمال، يعني يجوز العقوبة بالنار، يجوز العقوبة بالمال كتحريق المتاع الذي يغل من الغنيمة، فإنه تحرق عليه هذه الغنيمة، وهذا من باب العقوبة بالمال. وكذلك المتخلف عن صلاة الجماعة تحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا إتلاف للمال، وفيه دليل على جواز العقوبة بالمال. فالصحيح أن العقوبة بالمال دعوى أنها منسوخة ليس بجيد، كما صدر ذلك الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح في المجلد الثاني. وأما المنسوخ هو التحريق بالنار بالنسبة، يعني التعذيب بالنار بالنسبة للإنسان. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الروايات أنه ما منعه من التحريق إلا ما فيها من العجزة والصبيان، لأن هؤلاء غير مكلفين بالجماعة. والقاعدة الشرعية أن كل عقوبة استحقها من يستحقها، فإنه إذا توصل بذلك إلى عقوبة من لا يستحق العقوبة فإن الواجب عدم إيقاع العقوبة حتى يخلص الذي يستحق العقوبة من الذي لا يستحق. وهذا معروف في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة زانت وأقرت وأخبر أنها حامل، فقال لها اذهبي حتى تضعيه، فلما وضعته قال اذهبي حتى ترضعيه، لأنه إن كان له سبيل عليها فليس له سبيل على ولدها، لأن العقوبة إنما استحقتها مقتضى زناها، وولدها ليس لنا أن نعاقبه معها لأنه ليس صاحب جناية. نعم. قوله: ولقد هممت أن آمر بالصلاة. الصلاة الألف واللام هل هي باستقراق الجنس فتشمل جميع الصلوات، أو المراد صلاة معينة؟ فمن العلماء من قال الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عنها هي صلاة الجمعة، ومنهم من قال هي صلاة المغرب والعشاء، وقال بعض العلماء هي الجمعة والعشاء والفجر. وذهب بعض العلماء إلى أنها عامة في جميع الصلوات، وخص بعض الصلوات لكونها أثقل الصلوات، لكونها أثقل الصلوات عن الثلاثين، وهذا لا يمنع من لحوق العقوبة في غيرها بجامع الوجوب في كل الجمعة، لأنها الاجتماع لها شرط صحة، وفي غيرها من الصلوات الجماعة فرض عين. جاء في بعض الروايات أنها العشاء، وفي أخرى أنها الجمعة، وفي أخرى أنها العشاء والفجر، وفي أخرى يتخلفون عن الصلاة مطلقا، ولا منافاة بين هذه الروايات. إذا كانت هي الجمعة فالجماعة شرط صحة فيها، ومحل الخلاف إنما هو في غيرها. وعلى كل حال، فالذي يقتضي الصيام أن يقال يعني العقوبة إنما كانت في ترك التخلف عن يعني الجماعة مطلقة، سواء كانت عشاء أو صبح أو ظهر أو عصر. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية، وهذا يقوله من يقوله باعتبار أن العقوبة بالمال نسخة، والصحيح أنها محكمة ليست منسوخة. فإذا رأى الإمام العقوبة بالمال له أن يعاقب بالمال، يعني بإتلافه أو مصادرته وما أشبه ذلك. قولوا لو يعلمون ما فيهما، يعني لو يعلم المتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. روى هذا الحديث مع أبي هريرة بن مسعود وعائشة وأنس بن مالك وحذيفة بن يمان. قال: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. هذا فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، فيه أن الإمام إذا عرض له شيء يستخلف من يصلي بالناس. وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة، لأن ذلك الوقت في الحقيقة يتحقق فيه مخالفتهم وتخلفهم، فيتوجه اللوم عليهم ويستحقون بذلك العقوبة، لأنه ما هم أن يحرق عليهم بيوتهم قبل إقامة الصلاة، لأنه حين الإقامة تعينت عليهم العقوبة وصاروا متخلفين عن صلاة، لأن قبل إقامتها لا يدري من يأتي منهم ومن لا يأتي. وإذا أقيمت، فلما أقيمت وتخلفوا بعد الإقامة ولم يظهروا لا في السكك ولا في الطرقات، دل على أنهم أرادوا التخلف عن الصلاة. وفي هذا الحديث جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر، يعني مثلا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد ثم خرجت، لا ينبغي الناس أن يسيئوا الظن بمن خرج، لأنه ربما خرج لعذر قام به من مثلا طروء حدث عليه، أو لأنه تذكر أنه ترك مالا في مكان يخشى ضياعه وتلفه، والناس لهم أعذار لا يطلع عليها كلها. فالمسلم يحسن الظن بأخيه، وجاب جنطي وجاء المسجد وانتظر الصلاة هذا الوقت الطويل ثم أقيمت ثم صلى. ولو كان راغبا عن صلاة الجماعة ما أتى إليه. الإنسان أحيانا تعرض له أشياء وما بالضروري يصرح بها، ليس كل شيء يعلم يقال، ولا ما يقال يقال في كل وقت واحد، هذا كلام العارفين، ليس كل شيء يعلم يقال، ولا كل شيء يقال يقال في كل وقت واحد. فربما يتذكر أن معه مثلا 500,000 وضعها إلى جنب الباب حتى إذا خرج يأخذها، فنسيها، فيأخذها طفل أو يأخذها من يأخذها، فتوجب ريبة في البيت من أخذها. عادي. نعم. وفيه تقديم الوعيد على العقوبة، وهذا فيه سر عظيم، أن الذنب وأن المعصية إذا ارتفعت بما هو أهون حصل المقصود، ولا لا؟ حصل، لأنها إذا ارتفعت المعصية بالأهون وانزجر العاصي أو الذي يخشى منه المعصية انزجر بالأهون اكتفي بذلك عن الأعلى، لأن المقصود هل هو إيقاع العقوبة أو انزجار الناس؟ انزجار الناس، فإذا حصل انزجار ما في داعي للعقوبة، وهذا معروف من حال الناس، يجد الإنسان يهدد يقول إن خرجت من البيت وأنت طالع، ولا يريد أن يخرج، يريد أن تنزجر عن القوم، فإذا خافت وانزجرت حصل المقصود ولا يقع القصد. قولوا فأحرق عليهم بيوتهم، قال فأحرق بيوتهم، فأحرق بيوتهم ولم يقل عليهم، وهذا في بعض النسخ عليهم، لكن رواية الباب فأحرق بيوتهم. نعم. على كل حال اختلف العلماء، هل هؤلاء الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت عليهم هل هم منافقون؟ وهذا الذي عليه جماعة وهم الأكثرون، وقيل إنهم مؤمنون صالحون تخلفوا عن صلاة الجماعة لأنهم ظنوا هنالك ظنوا أن لهم أعذارا تبيح لهم ترك الجماعة وليست بعذر في الواقع، على الناس في هذا وهذا الحديث فيه دليل على قتال تارك الصلاة تهاونا بها، كما ذكر ذلك القاضي الرياض رحمه الله. وعلى كل حال لا يخلو من نظر، جاء في رواية أبي هريرة لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم إلا فأحرقها عليهم. وهذه الرواية في الحقيقة يظهر منها أن التهديد لقوم منين صلوا في بيوتهم لأمر توهموه مانعا وليس بمانع، والله أعلم، لأن المنافقين لا يصلون في بيوتهم وإنما يصلون في الجماعة رياء وسمعة، وأما إذا خلوا إلى أنفسهم وأهلهم فكما ذكر الله عنهم الكفر والاستهزاء. طيب. طيب هذا الحديث أيضا فيه دليل على جواز أخذ أصحاب الجنايات والحرابة على غرة، وعلى جواز إخراج أهل المعاصي من جوته، وقد ترجم البخاري عليه واستدل بهذا الحديث عليه. قال البخاري: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. يعني يريد أن من اختفى منهم طلب وأخرج من بيتي بما يقدر عليه، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج هؤلاء، وهذا في من عرف واشتهر منه ذلك. وأما من لم يعلم منه التخلف عن صلاة الجماعة فهذا لا يتعين على الإمام إخراجه، لأنه ليس مشتهرا بذلك، فربما تخلف عن صلاة الجماعة لقيام العذر. استدلنا الإمام ابن العربي في كتاب القبس في هذا الحديث على إعدام وإتلاف محل المعصية، لأن البيوت لما تركوا الصلاة، صلاة الجماعة فيها، صارت محل المعصية، فيجب أو فيجوز هدم هذا البيت وإحراقه وإتلافه، وهو مذهب مالك رحمه الله، وخالف بذلك الشافعي وأحمد. ومالك استدل بكسر النبي صلى الله عليه وسلم دينان الخمر وتحريق عمر بيت خمار كان يصنع فيه الخمر، وهذه عقوبة لمكان المعصية، وهذه عقوبة يعني أو إتلاف لمحل المعصية. والإمام أحمد والشافعي استدلا على المنع من إتلاف محل المعصية بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال إن المعصية لا تعلق لها بالمحل، وإنما تعلقها بالفاعل، فيعاقب الفاعل ولا يلحق المحل عقوبة. وبينا في تعليق الشيخ الباز أن العقوبة المالية ليست ميسوقة، والعقوبة بالنار والتعذيب بالنار ميسوق. طيب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال بلال بن عبد الله يعني ابن عمر: والله لا نمنعهن. قال: فأقبل عليها عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله قبل. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: والله لا نمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. أولا، بلال المذكور في سياق الحديث هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تابعي ثقة. قال بعض العلماء: لا يعرف له غير هذا الحديث. وكان لابن عمر ابنان: بلال وواقف. نعم. قوله: فأقبل عليه، فقال بلال: لنمنعهن، والله لنمنعهن. المراد بالقائل، نعم، قال: فأقبل عليه، القائل هو سالم بن عبد الله، كما سلف تلك الرواية. طيب، قوله استأذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا استأذنت أحد، استأذن يعني طلب الإذن، لأن السين والتاء للطلب. وفيه جواز إذن المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، وأنها لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن. نعم. والحديث نصه صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج. والعلماء ألحقوا الأمة بالحرة في استئذانها لزوجها، لأن الأمة بمنزلة الزوجة وهي أولى بالإذن، لأنها أقل من الحرة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا النهي محمول على التنزيه. وجاء في صحيح مسلم: لا تمنع النساء الخروج إلى المساجد بالليل. قال: وليخرجن تفلات، يعني من غير إطر. فيه دليل على أنها تعطرت منعت حتى لو استأذنت. وقال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر. فيه من الفوائد أيضا تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، ووجه ذلك أنه جاء في بعض الروايات أن عائشة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني المراد إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها. والنسوان الليلة اختلفوا عن النساء في الزمن الأول، فالنساء في الزمن الأول كانوا أكثر حشمة وأدبا وأخلاقا، ففي جواز تغير الفتوى وتغير الزمان والمكان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رخص لي في أن أقبل زوجتي وأنا صائم، فرخص له. وجاء آخر فلم يرخص له، والسؤال واحد. قال الراوي: فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي لم يرخص له شاب. وجاء وسأل رجل ابن عباس فقال له: هل لي هكذا الربا من توبة؟ فقال له. وجاء رجل آخر فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فشهد معه رجال حضروا فتياه الأولى وفتياه الثانية، فقال: رأيت الأول مقبلا فزجرته، ورأيت الثانية مدبرا قال فرقبته. يعني دربت عمته خاش في السوق دوب، وقلت: لا توبة حتى ينزجر ويخاف. وهذا باب واسع من الفقه يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية باب الزجر بالفتوى. يعني واحد جاب ويظهر منه التساهل، يقول لك: تارك الصلاة كافر ولا فاسق؟ يقول له: كافر. ولو قلت تعتقد أنه فاسق ينزجر، يقول لك: ما دام فسوق ما أعرف. نكمل هذا الحديث نبقي فيه في هذا المسجد. نعم. أخذ من إنكار استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه، لأنه أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد أن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع بغيره، لأنه إذا كان يملك منعها من أداء الصلاة في جماعة مع أن هذا مشروع، يعني إذا كان أمر باستئذان المرأة زوجها إذا أرادت أن تخرج وأن إذا استأذنته لا يمنعها، فيقل منه من باب أولى أنها تستأذنه في غير المسجد. فيه أيضا أنه يؤخذ من إنكار ابن عمر على ولده بلال وسبه إياه تأديب المعترض على السنن والمعارض لها برأي، وأن المعارض للسنن في الآراء ينبغي أن يزجر ويؤدب ويقال له قولا عظيما، لكن لا يؤخذ من هذا الإنسان يحدث فتنة أخذا بهذا ولك اعتراض على السنن بالرأي في فرصة تأديب الزجر ويعمل له درس في مسجد، فإذا عرضه أحد بالرأي لا أحوال خاصة، الوالد لولده والمعلم لمن يقرأ عليه والكبير في القوم صاحب المنزل. وهذا الحديث فيه تأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي، وتقديم حق الله ورسوله على غيره، وفيه جواز القول بالحق وإن كان المقول له قريبا، يعني هذا ابن عمر وهذا ولده، فقدم حق الله وحق رسوله على حق الولد. ثم في جواز قول الحق وتعذير الوالد لولده وإن كان كبيرا، لأن بلال كان كبير. وفيه إثبات التحسين والتقبيح في الشرع، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح استقلالا، بل يحسن ما حسنه الشرع ويقبح ما يقبحه الشرع، ومتى عارض العقل فحسن ما قبحه الشرع وقبح ما حسنه الشرع فإن العقل في هذه الحال لا يؤخذ به ولا عبرة به، لأنه عقل فاسد، لأن العقل الصريح يوافق الشرع، العقل الصريح يوافق الشرع الصحيح، العقل الصريح، إن العقل الصحيح الصريح يقابل يوافق العقل الشرع الصحيح. طيب ما هو مستند بلال بن عبد الله بن عمر هذا الإنكار؟ نعم القياس، القياس، لأنه رأى أن النساء إذا منعن الخروج وجاز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلى الأسواق أو الخروج، جاز له منعها المسجد لأنه من جملة الخروج، فقاس الخروج إلى المسجد، قاس الخروج إلى المسجد على الخروج إلى غيره، واستدل به من استدل، من استدل على تقديم القياس على خبر الواحد، لكن لا حجة فيه لأن ابن عمر أنكر هذا القياس، فلا يقال القياس يقدم على خبر الواحد. فآخر فائدة في هذا الحديث، لا يجوز للزوج منع زوجته من حج الفرض، أخذا من إيش؟ من حديث الباب، من صلاة الجماعة، لأن الطاعة تفصيلها ورغبوا فيه، فإذا طلبت أيضا واستأذنت في الخروج إلى الحج فإنها لا تمنح، لكن يختلف الأمر. هذه الفائدة من الحديث، ليس الظاهرة كل الظهور. أولا لأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، ليست بواجبة على المرأة، لكن هي مستحبة، إلا يقال إذا منع من إذا نهي عن منعها إلى المسجد، والذهاب إلى صلاة الجماعة ليس بواجب عليها، فلئلا يمنعها من الفرض الذي وجب عليها وهو الحج من باب أولى وأحرى، يمكن أن يقال. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. قيل 12 وقيل عدد كثير إلى حد، وقيل 30 وقيل 40. الصحيح أن الجمعة تصح بما تصح به الجمعة، هذا اختيار المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم ورحمة الله بن السعدي. ممكن اثنان ثلاثة. واحد خطيب لأنه في نزاع، هل الجمع الجماعة أقل الجمع واحد اثنين أو ثلاثة؟ من العلماء يرى أن أقل الجمع اثنان، يرى بعض العلماء أن أقل الجمع اثنان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يقول اثنان فما فوقهما جمع. على هذه الرواية تصح الجمعة بالاثنين، أحدهما خطيب والآخر